السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يكتب لي ولكم التوفيق. هذا اللقاء إن شاء الله هو من لقاءات المتممة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويقبل مني ومنكم ويقبل بقلوبنا على ما يحبه سبحانه وتعالى في مساق قبلة الخلافة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم. كثير من الناس في هذه الأوقات ربما بيتسلل ليهم اليأس، والبعض بيتسلل للإحباط خاصة مع العجز، وأنه مش قادر يعمل حاجة، وده سبحان الله ده من الشيطان. الشيطان يريد دائما إحزان المؤمن، أن يجعله في دائرة فيها الكبت وفيها الإحباط، لأن الشيطان عارف كويس أوي إمكانياتك كمسلم. أنت لو قمت، وأنت لو قمتي، أنت مارد، أنت قوة لا يستهان به. وعاوز تعرف قوتك، إن أردت أن تعرف قد إيه أنك قوي، لابد أنك تدرك حجم التجييش العالمي عشانك. فأحيانا استشعر كده أنك ضربت واحد، خنقت مع واحد، فالرجل ده بعت لك قد إيه؟ بعت لك 10,000 واحد عشان يضربك. أول معنى لازم يجي لك أن الناس دي مرعوبة مني، الناس دي قد إيه شايفيني أن أنا كبير، لأن جابوا 10,000 دول بكل هذه القوة وكل هذا العتاد، وجايبين بأسلحتهم وجايبين بطياراتهم ودباباتهم، كل ده عشان تضربوني أنا؟ يا جماعة أنتوا عادي جدا لو بعتوا واحد بس كان ممكن يضربني. أوعى تشوف نفسك كده. دي نقطة مهمة جدا جدا في استعادة الأمل والثبات. الله سبحانه وتعالى جعل من أوائل من العلامات للاستفادة من هذا الوحي إن الإنسان يكون مؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كتير مننا بينسى الغيبيات والمعنويات فقلبه بيضطرب، كتير بدأ يتغلو وترتفع عنده الماديات فبيفسر كل حاجة طبقا بالأشياء المادية المحسوسة وفقط. حتى أحيانا بيتكلموا على العبادات بالطريقة دي، يقولك إن الصلاة دي رياضة للجسم بتطرد الداء من الجسد، إن السجود ده بيخلي الدماء مش عارف يحصل إيه في الدماغ، وبينسى خالص إن دي صلة بين العبد وربه، إن دي العبودية، إن دي صلة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصيام بيدوي السكر ويغيب عنه لعلكم تتقون. وينسى صلاة الفجر، يقولك إن الإنسان بيستنشق مش عارف غاز إيه ومش عارف إيه والتلوث والقصة دي كلها، وينسى إن هو يكون في ذمة الله وبركة الله ورعاية الله. كل ده بسبب المادية غرقتهم، اللي بيخلي شاب طموحه وطموح والدته وبتدعي وبتطوف إن يسافر برا إنجلترا ويسافر برا مش عارف فين عشان ياخد رسالة دكتوراه عند هؤلاء اللي هو شايفهم دلوقتي. على فكرة ابن حضرتك هيكون منتمي للكيان ده، ابن حضرتك اديك شايف الناس بتتعامل ازاي، هو ده المجد اللي ابنك هيتعلم منه. بس لان انا شايفة ايه؟ انا شايفة الادوات المحسوسة المادية بتغيب عندي الامور الغيبية دي، فبنسى المعايير الشرعية، بنسى المعايير الشرعية. ودي نصيحتي برضو من ضمن الناس اللي مسافرة برا، من الحاجات اللي انت تبدأ تقدمها لنفسك، تبدأ ترجع احمي الجيل اللي جاي. ده احنا النهاردة شوية اعلام بيشوش على الاولاد، فما بالك بقى ثقافة البلد اللي انت فيها، هتعمل ايه في اولادك؟ مشكلتك انك عندك حمل كبير او انك داخل قبرك وهتتحاسب على الفاتورة الكبيرة دي، الله يعينك. فناس كتير بتنسى المعايير الشرعية دي، فيبدأ الانصراف، بيبدأ يشوف الأحداث بعيون مادية، بيبدأ حتى في المواضيع البسيطة خالص هيتقدم لها حد بتشوفه. اللي احنا بنشوف ايه؟ سبوكوا من الكلام بقى، احنا عاوزين راجل والكلام ده كله، خلينا بقى نتصارح. احنا لو ما تصارحناش النهاردة هنتصارح امتى؟ خلاص ما عادش في وقت ان احنا ندنا لابسين الأقنعة المزيفة ديت. ما زلنا بنشوف شهادة الخاطب وشكله والاجتماعيات بتاعته والكلام ده كله، والخلق والدين ده في الآخر خالص بس من باب ضبط الكفة. لكن لو جالي واحد صاحب خلق وصاحب دين وصاحب كفاءة وصاحب حاجات معينة، لا، لازم أشوف شهادته ولازم أشوف شكله واجتماعياته والكلام ده كله. ده أحد أسباب إن علو المادية وغياب، وننسى إن خيرهن وأكثرهن بركة أيسرهن مؤنة. بننسى إن في عالم الرزق إن إحنا بنتناسى البركة في الرزق، واخدين بالكم؟ شوفوا الناس وهي بتتعامل بتنسى الحاجات دي كلها، نسأل الله العفو والعافية. في عالم الماديات حتى في القتال والأزمات بننسى القرآن، ربنا عليه كم من فئة قليلة، بننسى الكلام ده، بننسى ويوم حنين، بننسى الحاجات دي، بننسى في الغيبيات لدرجة عم نيجي نحسبها، ننسى خالص ان القرض الربوي ده يمحق الله الربا يا ابن الحلال، واللي انت ضحكت على الناس وطففت في الميزان ويل للمطففين. سبحان الله، ناس كتير بتنسى الارقام دي، وينسى ان صلة الرحم منسأة في الاثر ومسرها في المال، بركة في المال. سبحان الله، حمد بن سلمة في يوم من الايام اشتد المطر، فاقترب ماشي في الشارع، فاقترب من حائط، فسمع امرأة تقول يا لطيف ألطف بنا، فأعطاهم 10 دنانير، خبط على الباب واداها 10 دنانير. فبنتها بتقول لها ايه؟ يا أمي رفعت صوتك وجعلت حماد بيننا وبين الله. تقول لها أمي انت رحتي رفعت صوتك وخليتي حماد بيننا وبين الله. فقالت الأم التي ربت تلك الفتاة، لم أرفع صوتي ولكن الوكيل أتى به، ولكن الوكيل أتى به. يا جماعة، هي دي جمال البيوت اللي انت محتاج النهاردة تطلعها. لازم نشوف المشهد النهاردة عشان عم نتكلم على التفاؤل، مش بنتكلم على التفاؤل الساذج ولا الواهم، لا يا جماعة، أنا أتكلم على عقيدة التفاؤل، أتكلم على عقيدة وإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالطيارات ونصرت بالدبابات وبالإبل وبالسيوف والمدرعات، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. دي حاجة مش موجودة في الماديات، مش موجودة في الماديات. في افتتاح برشلونة اللي شباب كتير ما يعرفوش عنها حاجة إلا أن هي نادي كرة قدم، ما يعرفش أن المسلمين لما فتحوها ابن أبي عامر لما فتحها سور القسطنطينية دنهم شهرين مرعوبين قافلين الحصن. فاحنا محتاجين يا جماعة نرجع تاني للموازين الشرعية عشان نقرأ الأحداث بيها، وهقول لكم سبب الإحباط ده ربما في اللقاء ده والنهاردة وربما في بكرة، بكرة وبعده ما عرفش، بس يعني إن شاء الله هحاول أتكلم على الإحباطات في وقت الأزمات، إزاي نتعافى من هذا الباب، ربنا عافينا وإياكم. إن احنا محتاجين الموازين تكون شرعية يا جماعة. ابن مسعود لما طلع شجرة وعشان يجيب سواك والناس شايفة ساقه ورفيعة، ده عندك انت ماديا، لكن غيبيا ساقه أثقل عند الله من أحد، واخدين بالكم؟ ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي انظر من أشرف رجل في القوم، شوف أفضل واحد في القوم كعلي يعني. فبيقول له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، قال له مين أوضع واحد في المسجد؟ قال له فلان وفلان، يعني بسيط. فرح قايلي بقى هذا خير من ملء الأرض من هذا. شفتوا الموازين؟ موازين مختلفة. الدم ريحته وحشة ومشهده عنيف، صح؟ ده عندك انت ماديا، لكن عند الله دم الشهيد رائحته رائحة المسك، أطيب من ريحة المسك. فم الصائم انت بتتغير مع ما تشمه، تحس ان هو لخلوف فم الصائم حاجة وحشة، لكن عند الله شأنها عظيم جدا جدا. لما دخلت امرأة وبتضطرب وبترتعش فقال لها ما شأنه؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها، الحمى بهدلاني. المتفائل ماذا قال لها؟ نبي الأمل صلى الله عليه وسلم، قال تكفر الخطايا وتدفع وترفع الدرجات، يا الله، وتزيد الحسنات. بيديك دايما المشهد الغيبي، عشان كده قلت لكم كتير لن تستطيع أن تتعامل مع فوضى عالم الشهادة إلا بعدما ترتب الأمور كعالم الغيب. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. على فكرة يا جماعة، خطوات اتخاذ القرار هي نفس الخطوات اللي بياخدها الكفار، بياخدها المسلم والكافر. الفرق ان المسلم بيضيف ليها التوكل والاستخارة والإيمان بالغيب. انا ازاي يتسلل ليا، ازاي يتسلل ليا اليأس لقلبي والبلاء، اصل عم الارض ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا جماعة انا مسلم، انا عصي على هذا الامر. قلت لكم قبل كده انت مسلم، اذا انت عصي، ما ينفعش يكون عندك كده. ليه؟ حبيب ابن سباع بيقول لنا تغدينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيدة بن الجراح، ابو عبيدة من ضمن التفاؤل، يعني ابو عبيدة اللي بيتكلم باسم المقاومة، سبحان الله، من التفاؤل ان هو امين هذه الامة دلوقتي، في جزء عنده ايه واخد، ايه لعل يكون واخد جزء من الامانه دي. فيقول تغدينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيده بن الجراح، قال فقال يا رسول الله، احد خير منا؟ في حد خير منا؟ اسلمنا معك وجاهدنا معك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. يا الله، أنا بعد كده أفصل وأيأس؟ أيأس ليه؟ أيأس ليه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، بيقول لأبو عبيدة وأبو حبيب وأبو عبيدة قاعد معاه، لما بيقول له في حد أفضل مننا يا رسول الله، بيقول له آه، بيقول له قوم يكونون من بعدكم. استحضار هذه المعاني تجعلني أنا دائما في مكان تاني خالص. فشوفوا سبحان الله، إن أبو عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، بيقول لهم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. يا الله، أنا أيأس ليه والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن من ورائكم زمان الصبر، زمان الصبر، يعني اللي جاي محتاج صبر، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. حديث صحيح الشيخ الألباني، اللي يتمسك بدينه 50 شهيد، 50 شهيد. بالله عليك يا جماعة، انت ما تسمع الكلام ده تيأس، تبقى متضايق وفاصل وتحبط، ممكن تبقى انت ايه متضايق انك قصرت في حاجة، لكن منطلق دايما عندك التفاؤل عالي والأمل أعلى. شوفوا يا جماعة، القمر بيظهر امتى؟ بيبقى شكله جميل امتى؟ لا يحلو القمر إلا عند حدة الظلام، لا يحلو القمر إلا عند حدة الظلام، أما الدنيا تبقى ظلمة قوي يا على جماله، بيبقى جميل قوي. سبحان الله، البورصة لما بتنزل، الناس الجماعة اللي بيشتروا، الأذكياء بيجروا، الأراضي لما بتضيع والعقارات بتهبط، الناس بتعمل إيه؟ بتجري، بتفرح، صح؟ فرصة عالية قوي للشراء، فرصة عالية ليك النهاردة، فرصة. فالابتلاء فرصة ثمينة جدا لكسب الأجر، فرصة عالية جدا إنك تكسب. ليه؟ طوبى، طوبى لهؤلاء، أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لن يجدوا على الخير أعوان. فالمستقبل للدين ده الشأن فيه نحن. في حديث فيه ضعف لكن جود إسناده ابن حجر، جميل قوي، بيقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقوام إنهم لمثلكم أو خير منكم، 3 مرات يقول لهم كده، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها، والمسيح آخرها. فأنت لما تشوف البلاءات بالطريقة دي، التقدير اللي موجود دلوقتي والشدة اللي موجودة دي، أنتوا عارفين يا جماعة الخير، المدرب بتاع السباحة، مدرب مثلا ألعاب القوة ولا كده، بيعمل ايه؟ احيانا بيشد عليك صح، احيانا بيخليك تلف حوالين التراك اكتر من كام مره، مش عارف ايه، العاب القوه ديت بيشد عليك شويه. ليه؟ عشان يا جماعه هو بيأهلك للبطوله، بيأهلك للبطوله. فكل اللي بيصيبك من الم في النفس او الجسد او في النوم من المدرب ده، هو بيريد ان يدربك على اعظم حاجه انت هتحصلها في ايه، في الرياضه صح. ولله المثل الاعلى، كل بلاء بيصيبك في جسمك، بيصيبك في همك، بيصيبك في امتك، ده نوع من التدريب على اعظم بطوله في الوجود، بطوله نهايتها جنه او نار. واللي هيتوجك بتاج الفوز والكرامه ليس مجرد رئيس ولا ملك ولا امير، انما هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. فمعرفة دواعي الألم تخفف الألم، دعوف إنك تعرف دواعي الألم، تعرفها كويس قوي، تلاقي نفسك في حتة تانية خالص خالص. الإنسان يصاب بالإحباط إمتى؟ لو كل لحظة ألم لا تعويض عليها يبدأ يحبط، يقول لك أنا تعبت وما نجحتش، أنا ذاكرت وما جبتش مجموع، ده أنا عملت كل الشتات وما طلعتش من الأوائل، فأحبط. ليه؟ لأن كل لحظة مجهود، كل لحظة ألم، كل لحظة بلاء لا تعويض عليها. لو في غني بيقول لك أنا هضربك بالكرباج ده، هضربك بالصوت ده، بالعصاية دي، وكل ضربة هديك عليها $1,000,000، تصبر ولا لا تصبر؟ أهو في ألم أهو، بس أنت عرفت دواعي الألم، هتصبر ولا لا تصبر؟ خلينا نكون صراحة، كل هيصبر، ده لو مش ألم، ده يعني لو بالسيف هيعورك بالقطر ممكن ايه تصبر، سبحان الله هتصبر. لا ده انت مش هتصبر، لا ده انت هتكون فرحان، هتنهال عليك الأصوات والابتسامة تعلو وجهك لا تفارقك. هدي ما منروحش لبعيد، في مقاطع دلوقتي بتبقى موجودة لشباب بيجيبوا عصيان وبيجيبوا كرابيج ويغمضوا عينهم ويضربوا بعض ومفيش حد يضحك عشان بس الكاميرا ولعبة، وبيتلسعوا وبيتبهدلوا، والشباب مبسوط عشان شوية لايكات وشوية ماديات هتيجي لهم منين؟ من المقطع ده، وبيستحمل الألم الشديد ده عشان يجلب هذه الأمور، أليس كذلك؟ انت بقى لو تعرضت للموقف ده هتقول له ايه؟ لو سمحت زدني صوتين بمليونين، معلش بس ممكن تديني كمان خبطتين، صح؟ هيحصل ولا مش هيحصل؟ والله هيحصل. انت بقى جايزتك مش $1,000,000، جايزة المسلمين مش $2,000,000 ولا $1,000,000,000، جنة عرضها السماوات والأرض، احتساب الأجر هو اللي هيهون عليك المشهد، هو اللي هيخلي الحزن فرح ويخلي الهم سعادة. عشان كده يا جماعة لازم يكون في هدف سامي في الحياة دي يستحق المعاناة، وهدف يفرض نفسه عليك، مش هدف انت اللي تصنعه، لان اي هدف انت اللي بتصنعه بيبقى فيه مشاكل، وهقولها دلوقتي. الهدف اللي انت بتصنعه شهادة الجامعة، زواج بمن تحب، وظيفة، شهرة، كل ديت لو حلال ما فيهاش مشكلة، بس للأسف الشديد، وركزوا في الكلام ده، انا اظن ان هو ربما الدقيقة اللي جاية تكون أهم دقيقة في المساق كله. الحاجات دي كلها رغم أن هي لو جت من طرق منضبطة شرعا فهي حلال، لكن لا تستحق أن تكون هدف أسمى. عارفين ليه؟ لأنها لا تمنحك السعادة الحقيقية، كل اللي سبق ده مش هيمنحك السعادة الحقيقية. الأولاد ممكن يموتوا في حادث، الزوجة ممكن تسيبك وتطلق أو يحصل خيانة أو يحصل أي حاجة، المال بتاعك ممكن يروح في مرض، الشهرة، جمهور متقلب المزاج يقلبك في لحظة، حب الوطن ومش الوطن ممكن ينقلب عليك الوطن ويسجنك. فالأهداف ديت ما ينفعش، مش هي دي الأهداف الهدف الأسمى هو اللي هيفرض نفسه عليك، ومش اللي انت هتصنعه بإيدك. لا يستحق هدف أن يكون أسمى إلا الله، هو ده الهدف اللي يفنى دونه كل الأهداف، هو ده اللي بيخليك على فكرة دلوقتي تبقى محبط أحيانا، انك الاهداف اللي انت مكبرها ومخلي ولادك ومربيهم على كده والبيئات كلهم اللي مربين علينا كده, هو شايف ان الدنيا بتروح, واخدين بالكم, فهو حاسس ان كل حاجة بتروح. لكن التاني هو ليه المقاوم مش شايف ان الاهداف بتروح؟ هو هدفه حاجة واحدة بس, هو الله هدفه. فرغم كل الآلام سيصل, هتتقزم في طريقه كل الأهداف الأخرى, لأن الله في نهاية الطريق. غدا نلقى الأحبة, خلاص. فشين كده هو مش مشغول بالانشغال بتاع كتير مننا والإحباط بتاع كتير مننا. فعاوزين نتكلم النهاردة عن عقلية المسلم المتفائل. شفتوا الطفل الصغير اللي بيلقن أخوه بيقول له قول لا إله إلا الله, فبيقول له بيقول له لا علي صوتك. يا جماعة الخير معلش, يعني هو الشخص ده البني آدم ده ليه الولد ده كده؟ الولد ده كده عشان هو ابن بيئة, ابن بيئة طلعته كده من مخرجاتهم تعرفهم. ده ما بيطلعش كل يوم الصبح أمنية والدته إنه يطلع الأول في الماس والساينس, أمنية والدته إنه هو يكون في حضانة بني قريظة ويتعلم عند اليهود, مش قاعدة بتفتخر بيه إنه بدأ بيتكلم عبري متكسر وبينطق عبري بالظبط زي إيه نتنياهو. الشخصيات دي ما تطلعش المنتج المشوه إنه يبقى اسمه من برة اسمه عبد الرحمن وهي اسمها خديجة ومن جوه هي جوليا. خلاص كل القيم وكل الأهداف وكل الطموحات بتاعتها هي في حتة تانية خالص. احنا عاوزين النهاردة عشان نقول ان في تفاؤل لازم تظبط هدفك. ما انت عمرك يعني بص يا جماعة, انا هدفي اطلع الاول على الجمهورية, ده هدفي. فأي حاجة هتشوش على الهدف ده هأحبط. لكن عما يكون هدفي اللي انا اصل للدار الآخرة وأرضي ربي, الموضوع هيبقى في حاجة تانية خالص. اللي بيقول لي لازم نتعلم عبري وواضح أنه مش فاهم كلامي كويس أوي أنا بقول إيه. فنرجع ونقول إن إحنا هدفنا في اللقاء ده, وكان يعجبني الفأل صلى الله عليه وسلم بيقول كده, بيحب الفأل. التفاؤل يا جماعة أنك تقرأ الأحداث على أحسن الوجوه, يرى الخير حتى من خلال الشر, يرى شعاع الشمس من خلال الغمامة, يرى نور الفجر من وسط الظلام. هو ده التفاؤل. والتفاؤل مش مخدر يا جماعة. التفاؤل مش معناه انك تبسط الأمور وتترك الأسباب, لا. التفاؤل معناه شعور الإنسان بإمكانية التغيير, وإن الله سبحانه وتعالى وإنه يكون مدرك قدره ويرضى بقدره. يبقى مدرك قدره عند الله واللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه, ده هو ده المسلم. احنا في احد اصيب المسلمين في احد في ارواحهم, قتل منهم 70 من الصحابه, كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم, شج وجههم صلى الله عليه وسلم, اصيب بالجراح, والمنافقون قاعدين يقولوا قضي الامر وشغالين بقى. يعني لو تتخيل ان هم ليهم صفحات, تخيلوا كده المنافقين صفحاتهم لو كان في فيس, الصفحات بتاعتهم كانوا هيكتبوا فيها ايه يوم احد, وصفحات اليهود كانت هيبقى عباره عن ايه. انت متخيل الموضوع ماشي ازاي؟ ما هي الصفحات ديت هي دي ابيات الشعر اللي كانوا بيعملوها, وكانت باينه في النظرات وكانت باينه في الكلام ده كله. القران نزل قال لهم ايه؟ ولا تهينوا اي في البدن, ولا تحزنوا اي في القلب, وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. طول ما انت مؤمن انت الاعلى. ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القصة فهمها شوية. فاشدد يدك بحبل الله معتصما, فإنه الركن إن خانتك أركانه. هو ده الركن الشديد. لازم تبقى أنت فاهم كويس قوي, أنا الأعلون, أنا من أي عبد الأعلى. المعنى ده لازم تتشرب العزة, لازم يبقى كده في كنز عزة كل يوم تتأكد بتشربه في الأذكار, بتشربه في وردك للقرآن. مش هيحمي جنونك, مش هيحميك من الجنون إلا أنك تكون عبد الأعلى في أذكارك, عبد الأعلى في أذكار المساء, في وردك دايما. أنا يا جماعة منتمي لدين أنزله الله ليسود, أنا عبد السيد الذي له السؤد. المعنى ده مهم جدا. يا دوب أحد تنتهي بين أحد وبين بئر معونة 6 شهور بس، 6 شهور كانوا المسلمين مع موعد مع مصيبة تانية. 70 واحد من خيار الصحابة من القراء حفظة القرآن والكلام ده كله، 70 ورا 70، 140 من الحفاظ والقادة كده على طول. إيه اللي يحصل؟ يتوقف النبي وأصحابه؟ أبدا، مفيش توقف. نتوقف ليه؟ التفاؤل الحقيقي إن بينبعث من القلب عن إيمان وعن عقيدة، وبيظهر على قسمات الوجه. والله ما رآني رسول الله إلا وتبسم، ما فارق البسمة وجهه حتى وهو في مرض وفاته. لما أنس يقول فكشف الستر فنظر إلينا فتبسم، فكان آخر ما رأيت. يا متبسم، من لا يرى في الحقل إلا الأشواك كيف ينتظر منه أن يقطف الظهور؟ هياخد الظهور إزاي؟ أنت شايف الشوكة وبتاعه بتعور، وحبيبي مش هتعرف تاخد الوردة، عمرك ما هتاخد الوردة. من سنن الله المدافعة، المداولة، التغيير، التمحيص. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا يمكن أن يدوم الباطل، لازم تبقى عندك المعنى ده. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه. لازم يكون عندك العقلية دي أن الباطل هيتم دمه وهيتم دمه. طبيعة الباطل يا جماعة، الباطل كده هو طبيعته زهوق. إن الباطل كان زهوقا، ده طبيعة يا جماعة، ذهاب الزبد وبقاء الحق. أنت على الحق ولا لأ؟ دي لازم ترجع عليها تاني. وأنت إيه هدفك؟ عشان عما تعرف إن الهدف بتاعك بيتاخد ولا لأ. هدفك إن تموت على الإسلام، فزت ورب الكعبة. هدفك إن إخواتك يموتوا أعزة ويوي، وفزت ورب الكعبة. الدنيا واخدك في حتة تانية خالص، فكبرت جناح البعوضة. يا ريتها كانت وصلت حتى جناح بعوضة، كبرتها جامد جدا. قطعة السكر دي بتاعة النمل كبرت قوي، فانت شايفها قصر، فلما بيحصل فيها اي حاجة الدنيا بتروح فيها مشاكل. شوفوا النبي بيعشق التفاؤل، بيحبه قوي. كان يعجبه الفأل الحسن ويتفاءل بالاسم الحسن، لدرجة لما يرسل عامل يسأل عن اسمه، فإن أعجبه اسمه فرح به، ويرى ذلك في وجهه. لو دخل قرية يسأل عن اسمها، لو عجب اسمها بيفرح، يبقى مبسوط قوي. لدرجة يقول إذا أبردتم لي بريدا، يعني لو هتبعتوا لي أخ يقول لي معلومة ولا حاجة بريد يعني، فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. ليه؟ أتفاءل بيه، يبقى اسمه كده جميل ووشه جميل كده. سبحان الله، ما تبعت ليش واحد يخضني. ولذلك موضوع حسن الاسم ده كان بيغيره صلى الله عليه وسلم. والنهاردة اللي بعضنا ممكن يكون بيقول أنا عاوز أنصر القضية، قاعد بيتفنن إزاي يسمي بنته اسم أجنبي مش موجود في العيلة. أنت بقى ده قصة مختلفة دي تماما. على فكرة التفاؤل يا جماعة لا يطلب، هو بيأتي. يعني مش ادنا جاي تفتح المصحف كده يلا عشان نتفاؤل ونطلع حاجة، لا، ده مش ده التفاؤل. التفاؤل انك تشوف الحدث بطريقة مختلفة. وعلى فكرة ده هيتم امتى؟ لما ترى بعين السيرة وبعين الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفاءل مع مين؟ مع اللي جاي فوضه من الكفار اسمه سهيل، يقول لهم سهل لكم امركم. ده حتى امرأة فرعون، امرأة عمران، قيل سمت مريم تفاؤلا. تفاؤلا ليه؟ لان معناها عندهم العابدة، فكانت العابدة. كان النبي يعجبه إذا خرج لحاجة، يعجبه أن يسمع واحد ينادي يقول يا راشد يا نجيح. ليه؟ يقول لك يا راشد يعني يا واجد الطريق المستقيم، يا نجيح يا اللي ناجح وهتفلح. سبحان الله، تفاؤل، تفاؤل شرعي بدون ترتيب. شوفوا الالتقاطات، ما كل واحد بقى دخل المدينة اسمها يثرب. يثرب من التسريب، يعني حزن وملامة وتوبيخ، لا تسريب عليكم. خلاص يسميها ايه؟ طيبة. لا لا لا لا، تبقى دي طيبة دي، سبحان الله، سميها طيبة. ليه؟ عشان تبقى طيبة للقلب وطيبة للروح وتطبطب على كل واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل حتى في المنام، يشوف رؤية في المنام. عشان كده نهانا ان انت لما تشوف رؤية شر تروح تحكيها، لا لا لا، ليه تحزن اخواتك؟ انس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يقول رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع. فأتينا برطب من رطب ابن أبي طالب، يعني جالوا رطب. فأولت الرفع رافع لنا في الدنيا، فأولت الرفع لنا في الدنيا عشان كلمة رافع بس، صح؟ والعافية في الآخرة عشان كلمة عقبة. شفتوا الجمال؟ وأن ديننا قد طاب لأنه أكل التمر، وأن طاب واستقرت أحكامه. شوف التفاؤل، مش واحدة تقولك أنا شفت حلم والآن منه أصلاً دار عقبة دي ما برتاح لهاش. لا لا لا لا يا جماعة، كان يتفاعل مما يرى من الأحداث. رايح يحارب اليهود. شوفوا أكتر من كده إيه، رايح يحارب اليهود، لأن اليهود طالعين بالفاس وبالأسلحة. بالله عليك ده موقف إنك تتفائل فيه؟ خرج إلى خيبر وجاءها ليلا، وأول ما شافوه وهم خارجين بالمواشي وخارجين بالفؤوس واللي مش عارف إيه والحاجات دي كلها ومعهم المكاتل بتاعتهم، قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، يعني محمد جاي ومع الجيش، لأنه كان يقسم الخمس، يعني الغنيمة يقسمها الخمس. فقال النبي الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، لأن قالوا كده وكان معهم الأدوات دي. أنت تتفاعل عندما ترى هؤلاء؟ تفاعل النبي وقال خربت خيبر. شوف سبحان الله، لدرجة أن ابن القيم يقول في فوائد حديث خيبر ده جواز التفاؤل بل استحبابه بما يرى أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور المسلمين، كما تفاءل النبي برؤية الفوس والمساحي وكده. النهاردة في ناس كتير جدا يشوف الشباب اللي طالعين في مظاهرات الجامعة والكده يقول لك ايه هتبوظ، هم بيعملوا الكلام ده كله عشان ناويين يعملوا مش عارف ايه وبتاع. الناس عندها عشق لليه؟ ان يشوف دايما السواد، هو خلاص ما بيعرفش يشوف اي حاجة الا اللي الامر ده. النبي صلى الله عليه وسلم وجد صعوبات شديدة جدا في حياته، مات عمه وزوجته واجتمع عليه الكفار والكلام ده كله، وبعدين ونالت قريش منه ما نالت، لدرجة بيحكي العائشة بقى بتقوله طب احكي لي أشد موقف عليك. مر حكى لها موضوع الطائف، موضوع الطائف بهدلوه صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة ومشي حوالي 45 كيلو ورجله بتجيب الدم. المفروض بقى انت شايف الموقف عامل ازاي، موقف صعب جدا جدا جدا، هنعمل ايه احنا في الموقف ده؟ موقف ما يعني صعب جدا ان الواحد اصلا يفهمه او يستوعبه او هيتعامل معاه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه ازاي؟ العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم في عز هذا الموقف بيتكلم مع الصحابي زيد، فزيد بيقول له يا رسول الله هنعمل ايه، هنرجع زي مكة، ده احنا طالعين منها مطرودين ودينا شفنا اللي حصل في الطائف. شوف نبي التفاؤل، يا زيد ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ان الله عز وجل ناصر دينه ومظهر نبيه. ده اثقل موقف مر عليه، اشد ما لقيت، يعني ده اشد من احد. ومع ذلك يجي له ملك الجبال يقول له نطبق عليهم الأخشبين لو أردت يا محمد، يقول له لا عندي تفاؤل. إيه هو التفاؤل؟ يجي من أصلاب هؤلاء، هيجي ناس في جيل جاي، في شباب جاي، خلاص تفاؤل عالي جدا، في أمل عالي. زاهر يشوفه كده محبط يقول له يا رسول الله تجدني كاسدا، يقول له ولكنك لست كاسدا عند الله، ينقله على الهدف اللي يخلي الطموح عنده عالي جدا جدا. عشان كده لما يجيله خباب ويقول له ادعي لي يا رسول الله أنا ضايع، أنا خلاص، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يسيبه بالإحباط ده ويسيبه أنه يأكل في نفسه؟ لا، ينقله صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، يقول له كلام في غاية النفاسة كلنا حافظينه بس عاوزين نعيده تاني ونجدده في قلوبنا تاني، والله لا يتمن الله هذا الأمر، يتمن هذا الأمر. ده احنا قاعدين مش عارفين نصلي مع بعض. يرى يرى بما أراه الله من الغيب. مع الوحي ده مش جاي عشان نقوله كده كلمتين وخلاص، لا، كل ما في الوحي ناطق. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، هيمشي كل المسافة دي لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، الدنيا هتبقى كده. ولكنكم مشكلتكم بتستعجلوا، تستعجلون، فبيربي الصحابة على انتظار الأمل، على انتظار الفرج والأمل. دي طبيعة الحياة يا جماعة، طبيعة الحياة الناس عاوزة فيها الاستعجال، لكن طبيعة الدين لا يمكن حتى يبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أبو بكر بيقول له لو نظر أحدهم يقول له ينقل له، يقول له لا لا لا لا حافظ، يعني كأن النبي يريد يغار على القلوب أن يجلها الايه، يعتريلها الإحباط واليأس، يقول له ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. سراقة بن مالك يا جماعة رايح ياخد النبي، خلاص هيحاصر النبي، يجي يقول له ايه، كيف بك إن لبست سوار كسرى. ايه رايك بقى لو لبست سوار كسرى؟ انت بتبشره يا رسول الله، ايه التفاؤل الرهيب ده؟ وانس بن مالك بيقول لما دخل النبي المدينة، عارفين نزل فين يا جماعة؟ نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف. ابن حجر يسكت، يقول لك أخذ من هذا النزول في هذا المكان المرتفع التفاؤل له ولدينه بالعلو، هو واخد دي للمعنى ده. عشان كده بيقول لنا لما تروح تزور مريض إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. تروحش تقول له بقى انت الله يعينك دخلت الله يرحمها ماتت بالمرض ده فانتبه الله يكرمك حافظ على الدواء، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم اللي ده انت شكلك بقى ان شاء الله كده حاجه، معلش بقى تزعليش بقى مني ان شاء الله نجوزه خلاص، ده اسد ده، سبحان الله. نفسه له في الاجل. في غزوه بدر يا جماعه الخير النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم احنا هننتصر من قبل المعركه تبدا، بيقول لهم شاهت الوجوه ويقول لهم هنا مصرع فلان وهنا مصرع المعركة لسه ما بدأتش، وبيتكلم في النصر، سبحان الله. لذلك كتير من الكبار خدوا نفس المشهد ده وتعلموه. لما شيخ الإسلام تيمية ما يجي معانا دلوقتي بيقول في المعركة من قبل ما تبدأ والله إنكم لمنصورون، شيء الأمير بيقول له قول إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ليه؟ إيه اللي جابهم هنا؟ سبحان الله. غزوة أحد، غزوة الأحزاب اللي اتكلمنا عنها النهاردة الصبح، شفتوا الأحزاب إيه اللي حصل فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أبصر قصورها الحمر الساعة، أنا شايفها دلوقتي. الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لا أبصر المدائن البيت الأبيض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. ده في حديث جميل قوي، كل أحاديث النبي كذلك، حديث عدي بن حاتم، حديث حسن، كل عم تقرأه كده أنا بتخيل وش عدي بن حاتم. عدي بن حاتم هو بيحكي بيقول بينما أنا عند النبي إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، بيحكي له على الفقر، يقول ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قطع الطرق وبتاع مشاكل في البلد، فقال النبي يا عدي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو متابع ان عدي مركز، فهينقل عدي لان في تسريبات كده ايه بدات تتخلل، كانها تتخلل قلب عدي من احباط وياس، واحد الدنيا فقر ومش عارف ايه. فالنبي قال له يا عدي هل رايت الحيره؟ قلت لم ارها. بيقول له انت شفت مكان كذا؟ قال له لا، وقد انبئت عنها نسمع عنها يعني. فقال له ايه؟ قال ان طالت بك حياه لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. بيقول له أنت هتشوف البنت تطلع من هنا تروح مكة ماشية لوحدها مش خايفة إلا من ربنا، تخافش من حاجة، الدنيا أمان قوي. يقول فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد، أمال قطاع الطريق، الدعار دول اللي هم قطاع الطرق، بيقول إيه أمال البلد دي، في بلد كده في الطريق كلهم قطاع طريق، ده بهدلوا الدنيا وعلوا الأسعار وكده. قال لي فبقول في نفسي أمال الناس هتعمل فيها إيه؟ بيقول وقال لي ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. طب هو مش قادر يتخيل، عارف كده عمال تيجي تبقى قاعد مع واحد كده تقول له ايه بالنسبه لحاكم ولايه كذا عما يسقط وبتاع، انت ان شاء الله تبقى انت مسؤول الدفاع في الولايه دي، فانت هتقول له نيويورك، فهو حاجه كده ايه مع الفارق الزمني، فبيقول له كسرى بن هرمز، هو بيقول مثلا فاكر كسرى ده مثلا اخ قاعد في الطائف ولا واحد ساكن في اخر ينبع، بيقول له كسرى بن هرمز المعروف، قال له كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه. وده حصل ايام عمر بن عبد العزيز. وبعدين ينقله بقى على الهدف الاعلى، ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له الم ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى، فيقول الم اعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. عدي بيعلق على الحديث ده بقى بيقول ايه، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ويقول بقى ايه، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، أنا من ضمن الناس اللي شاركت بقى، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا جماعة الكلام ده؟ في قصة مشهورة بتاعت عبد الله بن المبارك لما كان بيقاتل هو واحد، فالراجل ده سبحان الله هو عبد الله الفرس بتاع الراجل ده ايه مات، فعبد الله بن المبارك لما الفرس بتاع الراجل ده مات والراجل كان حزين جدا، فقال له ايه انا عاوز ابيعه، انا قال له ايه تبيعهولي، عبد الله المبارك قال له طب تبيع لي الفرس بتاعك، فالراجل قال له خلاص هبيعه، طب هتبيعهولي بكام، هو اصلا الفرس مات، بس هو عبد الله المبارك يريد ان الراجل ده يحاول بقدر الامكان ان يرضيه ويخفف عنه، فالراجل قال له وماذا تصنع بها وهي ميتة، قال بيعهولي يا عم بيعه، وبالفعل الراجل ايه باعه بكام، ب700. فشاف رؤية في المنام، الرؤية دي في المنام بتقول ايه، بتقول ان لفلان ابن المبارك كذا لان له فرس في سبيل الله، لان ليه فرس قاتل في سبيل الله، الفرس ده بقى بتاع مين، بتاع عبد الله بن المبارك. فالراجل صحي من النوم قال لعبد الله بن المبارك رده علي، قال له ليه انت قد بعت، قال له لا انا عاوزه، قال له ليه، حكى له الرؤيا. عبد الله بن المبارك قال له ايه بقى، قال له ما رايته انت في المنام رايناه نحن في اليقظه، اللي انت شايفه في المنام انا مش مستني منامات تحركني ويبقى عندي امل، انا شفته في اليقظه. شفته ازاي؟ قال ان النبي قد قال لنا تصدق بناقة، ان رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي لا يأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. ما رأيته انت في المنام رأيناه نحن في اليقظة، انا لسه هشوف منامات، انا مش هشوف منامات، انا مش مستني انا منام يقول لي تفائل بالاسلام وانا شفت رؤيا وبتاع، لا لا. في غزوة حنين مالك بن عوف جمع الجموع عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب المشركين بإيه؟ بأبنائهم ونسائهم عشان كله يقاتل، وإن ما يترد كل عم نفسيته تحدثه نسيب المعركة يفتكر مراته وعياله ما يسيبهاش، قتال قتال. سهل بن الحنظلي يقول إن هما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جي واحد قال له يا رسول الله انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا بهوازن عن بكرة أبيها، بقول له الناس كلها جاي لكم بظعنهم ونعمهم وشائهم كله جاي، النبي صلى الله عليه وسلم بقى المفترض اللي يحصل هنا في المشهد ده يحصل يخافوا، صح يا جماعة، آية آل عمران فزادهم إيمانا إن الناس قد جمعوا، على طول دول بيزيدهم إيمانا. إيه اللي حصل؟ نبي التفاؤل ماذا فعل؟ قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. إيه يا جماعة التفاؤل ده؟ قبول تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. عشان كده الصحابة كلهم اتربوا على المعنى ده. عمر رضي الله عنه، أهل الكوفة أرسلوا لعمر يطلبون مشورته في غزوة نهاوند. اللي حمل الكتاب إليه واحد اسمه كريب بن ظفر، فلما قدم على عمر بيقول له أنت اسمك إيه؟ قال له أنا اسمي كريب ابن إيه؟ ظفر. فقال ظفر قريب إن شاء الله. شو بيقول إيه؟ يعني انتصار قريب إن شاء الله. طيب عمر جبت التربية دي منين؟ تربية محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الحاجات اللي كانت بتبقى ظاهرا فيها استهزاء كانوا بيشوفوها مختلفة خالص. يعني أحيانا الأعداء بيعملوا حاجة تصرف يظنون به إهانة للمسلمين، هم كانوا المسلمين بيشوفوا بطريقة تانية خالص. أرسل سعد رضي الله عنه رسلا من عنده إلى قائد الفرس، فالفرس أغلظوا جدا للرسل دول وحطوا التراب على أشرف واحد منهم إهانة لي، وأخبروا قائدهم وقال له أنت إيه؟ فقام عاصم ابن عمرو قال له أنا أشرفهم وسيدهم، ضع التراب فوق رأسي. فوضع التراب فوق رأسي فقال أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم. خلاص كده، ده الراجل جاب لك التراب، يعني بيقول لك بص الأرض أنتوا هتاخدوها. شوفوا بيشوفوا اللي بتاع. عشان كده كان يتفائل صلى الله عليه وسلم، كان يتفائل صلى الله عليه وسلم حتى في المعارك. الشعار بتاع المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتفنن صلى الله عليه وسلم ويختار الشعار يكون ايه، مش اي شعارات، لا يختار شعار مختلف. كان شعار النبي في الغزو امت، ده رواه ابو داود. وفي بعض المعارك كان شعارهم يا منصور امت. لغة إيه؟ لغة زي كده، ما أنت تيجي تقول كده لغة السر. ليه؟ لأن هم ممكن في أوقات معينة يكونوا مش هيعرفوا يوصلوا لبعض، فنقول إيه. فكانت دي من ضمن اللغات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. شوفوا سبحان الله، رغم أن أنت ممكن تشوفها حاجة بسيطة خالص، لأن هو وبعضنا أصلا ما يعرفش المعلومات دي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيصلي وبيقيم الليل لا، أنت لازم تشوف المشهد التاني وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم في اللي جو التاني. ابن القيم يقول وكان شعرهم مرة أمت ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون، رواه أبو داود، حاميم لا ينصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. وأحيانا يا منص أمت اللي هو يا منصور. يعني شوفوا زي ما أنت تقول كلمة السر. سلمة بن الأكوع يقول غزونا مع أبي بكر في زمن النبي وكان شعارنا أمت، يعني أمر بالموت. شوف التفاؤل، يعني الموضوع هيخلص خالص. نور الدين زنكي وهو في حلب بيخطط لفتح بيت المقدس، من التفاؤل عمل منبر في حلب وبعدين مات ملحقش، وكتب الفتح على إيد صلاح الدين. بين المنبر وبين الفتح 20 سنة. إيه يا عم أنت عامل الكلام ده؟ 20 سنة بيخطط وما عندوش يأس، مش بيفصل. ليه؟ التفاؤل بيخليه يعمل كده، يخليهم في الحتة دي خالص. شيخ ابن كثير هو بيحكي عن قدوم التتار للشام، يقول وصل التتار إلى الشام وعاشوا في الأرض فسادا، وعاش الناس قلق عظيم وخوف شديد، وقال الناس لا طاقة بجيش الشام لقتال التتار، وتحدث الناس بالأراجيف، فاجتمع أمراء المسلمين ونودي بالبلد ألا يرحل أحد من البلد، وجلس القضاة في الجامع، وحلف جماعة من الفقهاء على القتال، وتوجه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية إلى العسكر وقال لهم والله إنكم لمنصورون هذه المرة تحقيقا لا تعليقا، بما رأى بما تحقق من السنن الكونية والأسباب، كان يتأول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ثم بغي عليه لينصرنه الله. سبحان الله، حتى التفاؤل في الأمور البسيطة زي التفاؤل في الزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، ما تقلقش حتى الطلاق، أو الطلاق، تجد سيجد الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. رغم أن هي مكسورة وطلعة والكلام كله، تسمع وكان الله واسعا حكيما. ما تقلقيش، ما تقلقيش خالص، أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لك. عشان كده التفاؤل ده يا جماعة حاجة جميلة قوي، بيخلي دايما حصول الخير عندك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ده دي آية كمان بتخاطب ليه؟ بتخاطب ناس مش مسلمين، وربنا بيقول لهم كده، بيقول لهم كده. فدايما يكون عندكم العمق ده يخليك في حتة تانية خالص. ده في مشهد، المشهد ده نفسي ان احنا نتربى في الايام دي بسبب ايه. لما خيبر في الاحزاب وهم مجتمعين على النبي، من امام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الكفار خندق، حفرة كبيرة كده، وورا اليهود. فاليهود كان في اتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجي خبر للنبي ان هم طعنوا وغدروا. فالنبي عاوز يتأكد هل فعلا دي اخبار منتشرة وإشاعة ولا حقيقة، هل غدر يهود بني قريظة ولا لا. عارفين عمل ايه؟ ركزوا عشان الكلام ده مهم جدا في الأحداث اللي احنا فيها. بعت السعدين، سعد بن معاذ وابن عبادة، ومعاهم ابن رواحة وخوات ابن جبير، قال لهم ايه؟ شوفوا، انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. شوفوا القائد هيقول ايه، نبي التفاؤل. قال فإن كان حقا، يعني لو طلع فعلا غدره، بيقولهم إيه؟ فالحنوا لي لحنا أعرفه، يعني ما تقوليش الكلام واضح، لمح لي وأنا هفهم، يعني قول لي قول غير مباشر، ولا تفتوا في أعضاد الناس. شفتوا يعني اللفظ ده بقى يا جماعة، ولا تفتوا في أعضاد الناس. شوفوا مواقع التواصل النهاردة وكل شوية الأخبار اللي كل واحد يحلل لك يقول لك أخبار معينة تبهدل الناس، تبهدلهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تفتتش عدد الناس، يقول له لما تيجي ما تروحش كده واحنا في عز الرعب والناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب ولا لاقيه تعمل اي حاجه، تروح قايل ايه يا رسول الله، وتروح معايا ايه يا ابن معاذ، في ايه؟ اليهود غدروا. شعور بقى الناس في الوقت ده ايه؟ يقول له لا، الحنوا لي لحنا اعرفه ولا تفتوا في اعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. علي صوتك وقول له يا رسول الله زي ما احنا وهم متفقين معانا. عارفين عملوا ايه؟ جم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه؟ قالوا كلمة واحدة، قالوا عضل والقارة يا رسول الله. يعني ايه عضل والقارة؟ يعني غدروا كغدر هذه الناس ديت، القريتين دول، قبيلتين دول، أصحاب الرجيع دول. كان فيه كده، قال له يا رسول الله يعني ذكر كلمة ما يفهمهاش إلا النبي والكبار. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ شوفوا يا جماعة موقف مدهش. عارف يروح قايل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يرفع صوته قائلا الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين. إيه ده؟ في الوقت ده أبشروا يا معشر المسلمين، يا رسول الله بيقول لك الموضوع انتهى. أبشروا يا معشر المسلمين. يوم الخندق يا جماعة يوم صعب جدا، يوم صعب، كل حاجة قلة عتاد، موقف محرج جدا على النساء والعجزة، وهم في أطام المدينة سكنين، ما فيش مكان يسكن، مكائد اليهود، الجوع المقعد لدرجة ربط على بطنه حجرين، وغدر اليهود، تجمع الأحزاب. شوفوا الخمس ست حاجات دي كلها، ويجي جابر يشوف مشهد النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه. فجابر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذوق أكل طول الثلاث أيام دول فيصعب عليه، فيروح لمراته يستأذن النبي، يقول له أنا أروح البيت بس أقول حاجة لمراتي. فراح قال لمراته إيه؟ قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رأيت بالنبي شيئا ما كان في ذلك صبر، ما أقدرش. عندك شيء؟ قالت له أنا عندي شعير وعناق، هنعمل أي حاجة كده، معزة صغيرة. المهم عمل الأكل وظبطوا الدنيا، بس الأكل يفيد كم واحد؟ ثلاثة بالكتير. فقال له إيه؟ قال له يا رسول الله طعيم لي. أو بقول له يا رسول الله في مش طعام، طعيم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاهم كويس أول مشهد. قال له طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يقول له إيه؟ كثير طيب، يا ده حاجة كبيرة قوي، يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم طعاما. إيه ده بقى إن شاء الله؟ إيه الجو الجميل ده؟ أوش قلت لكم بيحافظ صلى الله عليه وسلم إنك بتقاتل بتلك النفسية. النفسية دي عما كل شوية تحبطها، الدنيا ضاعت، الدنيا باظت، الدنيا مش عارف إيه، ده اتبهدلوا، ده راحت، ده ما فيش معبر، ده ما فيش مش عارف إيه، خربت باظت بتاع الكلام ده كله. أنت أنا مدنك تقول الكلام ده يعني، أنت حاسس إنك هتعرف تتحرك يا سيدي؟ آه هم منعين المعبر، أنت تعمل إيه؟ لم الماديات بتاعتك وحطها على جنب، وأول ما تعرف وخلاص وجهز، وإن شاء الله الدنيا هتفتح النهاردة بكرة بعده، هتفتح هتفتح هي هتفتح أصل هي بص هتفتح يعني هتفتح، هي خلصانة، لا تفتح عليهم لا تفتح علينا، بس هي الدنيا هنحتاج القصة دي كلها. فطلع حاجتك واجهز وخليك دايما إيه جاهز. لكن ما قاعد يعني الموضوع ده يا جماعة هيعدي هيعدي، والحدث ده هينتهي النهاردة، هي لحظة وهتنتهي. وتعاملوا دايما يا جماعة مع الحاجات دي كلها، اللحظات دي ما تدنكش تعيشها ان هي كتلة، لا امبارح انتهى خلاص. في ناس بتجيب الماضي عشان تعيش بيه مجددا في الحاضر، لا حياتنا يا جماعة مش اللحظة اللي مشيت ولا اللحظة اللي جاية، هي اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي. اللحظة اللي فاتت فاتت، اللحظة اللي جاية مش هتتحاسب عليها، الا اللحظة اللي انت فيها دي خلاص اتعامل معاها كده. فالتفاؤل بيخلي دايما في خير جاي لك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ. ان المتفائل عنده نظره شامله يا جماعه، متفائل بشفاء المريض بالنصر، فدايما عنده النظره الاستراتيجيه الشامله. التفاؤل بيديك الارتياح والطمانينه في القلب، وبيخليك تشتغل مع فكره. التفاؤل الساذج اللي بيقعدك، التفاؤل الصحيح اللي بيخليك تتحرك. كما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه الله اكبر ابشروا يا معشر المسلمين ودخلوا ناموا، لا شغالين بس بنفسيه مختلفه، نفسيه صلاح البال، طمانينه القلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، سهرت عيون ونامت عيون، في امور تكون او لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربك أو إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك بالغد ما سيكون. ما تشغلش بالك اللي عدلك من أزمات واحد واثنين وثلاثة. وبعدين احنا جيل الأزمات يا جماعة، احنا من 2010 واخدين الطريق الإقليمي كله مطبات، الطريق كله دربكة خلاص. اللي عدلك الأولى والتانية والتالتة والرابعة والعشرة وانت لسه واقف وبترزق، والدنيا الدنيا جميلة يعني، الدنيا ماشية. فلازم تكون مدرك ان التفاؤل ليه علاقة مباشرة، ليه علاقة بمباشرة بحسن الظن بالله، بيدل على ثقتك وتوحيدك، وان علو توحيد ده. وان طوقتني جيوش الظلام فاني على ثقة بالصباح. لازم يكون عندك المعنى ده، بيتخلي المؤمن دايما عنده نظرة إيجابية للأشياء. لا تسب الحمى فإنه يكفر الله بها الذنوب، لكن بقى أصل حمى تفور وتدخل القبور، قال له هي كذلك، هي كذلك براحتك بقى. التفاؤل بيخلي دايما، هو من أسباب السعادة، بل من أسباب طول العمر بالمناسبة، ومن الأسباب إن يخليك عندك توازن وتقدر تغير. أما المكتئب هيعمل إيه ده؟ قال السماء كئيبة وتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. يا سيدي طيب اضحك، سيب التجهم بما ان النية في السماء، طب انت اضحك. ففي ناس عايشة الفكرة دي يا جماعة. حتى الشايب شعرك شاب، انا شعري شاب وكبرت وبتاع، الاسلام ينقلك تتفائل. من شاب شايبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة. شفتوا الهدف؟ شفتوا الهدف عم بيكون موجود؟ عشان كده ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون. انسى، شوف مين اللي بيقول كده يا جماعة، يعقوب. مين يعقوب ده؟ يعقوب اللي بيضت عيناه من الحزن عليه السلام، اللي فقد يوسف، اللي فقد بنيامين، واللي فقد الأخ الكبير، وفقد كل حاجة، بيقول لهم إياكم تيأسوا، أهم حاجة دي أهم حاجة في المشهد كله. انك ان يحصل تشويش على الكلام ده. فمقاوم للامراض النفسيه، مقاوم اللي يشع الامل. واحسنوا يا جماعه، ان الله يحب المحسنين، واحسنوا بالله تعالى الظن، عشان ربنا بيحب المحسنين. عشان كده عمر بيقول والله ما ابالي، اصبحت على ما احب على ما او على ما اكره. ليه؟ لاني لا اعلم الخير فيما احب او فيما اكره، انا ما اعرفش هو الموضوع فين، فتيجي فين ما مش فارقه معايا، مش فارق معايا الموضوع ده هيجي فين. فيخلي دايما عندك يا جماعه، كلما اتسع افق الانسان صار اقرب للتفاؤل، وكلما ضاق افقه صار خلاص هيكون على عكس كده تماما. المتفائل دايما عنده نظره استراتيجيه. ده واقع مش انت اللي صنعته، هو واقع انت اتحطيت فيه، تتعامل معاه ازاي؟ لازم تتعامل معاه تعامل مختلف تماما. لو استعمل الفرص تقلل جدا من المشاكل. وإلا يا جماعة الخير، لو دخلنا بالعقلية دي احنا قدامنا كمان 3-4 سنين هنلاقي مشكلة كبيرة تانية، هندلنا ندخل في الإشكالات دي ونطلع من اكتئاب في اكتئاب. والإحباط هيظهر على تعليقاتك، هيظهر على الكلمة بتاعتك وعلى الموعظة، على خطبة الجمعة. ما انت ما تطلع على المنبر وتقولي باظت يا أولي الألباب، طب انت جاي تعمل ايه؟ طيب المنبر ده اصلا للرفعة، انت جاي المفترض ترفعنا، انت المفترض ترفعني، انت ليه بتقول لي كده؟ انا بقول على كل واحد مات ان لله وانا راجعون وتألم وكل حاجة، بس بقول فاز ورب الكعبة. لكن اللي قاعد كل شوية يقول لك خلاص خلصت الدنيا، راحت الدنيا، مش عارف ايه والكلام ده كله، يا عم هي دنيتك انت اللي راحت، انا وبعدين هي الدنيا لو راحت الدنيا جناح بعوضة، الآخرة أخبارها إيه؟ ده اللي يهمنا، ده اللي يهمنا جدا. اللي يهمني إن أنا أكون عندي دايما الشعور ده، إن يكون عندي أنا أكون عصي يا جماعة، عصي على الإحباط. أوعى تسمح إن الشيطان يحبطك، إن الشيطان يفصلك، إن الشيطان ياخدك، وإن يود لو يظفر بيك ودك في الحتة دي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة يا عم، الكلمة الحلوة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ليه قاعد والناس يا جماعة اللي قاعدين يشيروا أحداث؟ خد يا جماعة ده بيحل، شوف إن بيحلل، ده بيحلل، ده بيفرتك الناس. ممكن في حاجات تهم الكبار، لكن عوام الناس اتقوا الله، اتقوا الله لا تفوتوا في اعضاد الناس. هو هنا السعدين لما راحوا خوات ابن جبير كذبوا على النبي؟ لا، بس هيقولوا لمين؟ يقولوا للكبار. فهو رايح يقول للنبي خلاص انا هخبر النبي، لكن ايه ليه تخبر باقي الصحابه كلها بالخبر ده؟ ترعب الناس ليه؟ واخدين بالكم؟ ودي من ضمن الاشكالات اللي عامله ناس كتير مش عارفه تتحرك، ناس حاسة ان هي فصلت. الفقل يا جماعة بيخلي عندك الرجاء عالي قوي، بيخلي الامل عالي. والله حتى الاسم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها. حتى الاسم بيكون مختلف. عما لقى ابن سعيد بن سعيد بن المسيب بيقول ان جده النبي قال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي حزن. قال النبي بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. ابن المسيب بيقول بقى فما زالت فينا حزونة بعد، دايما إحنا عانات حزنة كده بسبب اللقطة دي. ابن القيم بيقول لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودل عليها اقتدت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. مهم جدا يكون عندك الشعور ده. وسبحان الله ابن القيم ليه كلمة بيقول، بينقل عن طائفة من العلماء، يقول وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به. يا ربي، يقول كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر عنه. شوفوا الكلام عامل إزاي، شوفوا سبحان الله. عشان كده جابر بيحكي لنا بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعته قبل موته بثلاثة أيام بيقول لنا ايه؟ بيعلي قوي قوي قوي السقف، يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يحسن الظن بالله، من حق الله العظيم ان نحسن به. التفاؤل من باب حسن الظن بالله. التفاؤل احنا مش بنضخم الامور ولا بنهون من شأنها، لكن لازم يكون عندك العمق ده. والتفاؤل ده هيخليك دايما عندك دوام الهدوء واللطف والبشر. جرير يقول: ما حجبني النبي منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي. عبد الله بن الحارث يقول: ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ان هو ابتلي بلاءات اشد من اللي احنا فيها، ابتلي بلاءات اشد من اللي احنا فيها. التفاؤل بيخليك عندك راضي بالقضاء والقدر، عجبا لامر المؤمن. اصل انا الان من ايه؟ انا الان من المستقبل، المستقبل كله ليا مش عليا. ان امره كله خير، كله خير، مفيش حاجه فيها احتمالات شوشره، هو كله المآل كله خير. هو قال لي كده صلى الله عليه وسلم، هو ربنا عند كده. انا عند ظن عبدي بي، بيقول لنا حديث في الحديث القدسي: ان ظن بي خيرا فله، وان ظن شرا فله. إذ ظن الخير ان ربنا هينصر المسلمين، خلاص ليك. ان ظن الشر ده احنا هيحصل لنا وهنتبهدل وبتاع والكلام ده كله، براحتك بقى. انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي. وعشان كده ابن مسعود يقول: والذي لا اله غيره ما اعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي لا اله غيره لا يحسن عبد بالله الظن الا اعطاه الله ظنه ذلك، فان الخير في يده. وابن مسعود ده للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: عليكم بكلام ابن ام عبد. عديت انا الساعه الله يهديني. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابو هريره بيقول له، دخل عليه طفيل بن عمرو الدوسي بيقول له: يا رسول الله ان دوسا عصت وابت فادعوا الله عليها. شوفوا الامل والتفاؤل. بيقول له ايه؟ فقال الناس: هلكت دوس. كل اللي حوالين النبي قالوا كده: هلكت دوس. اما الرحمه المهداه نبي الامل والتفاؤل قال ايه؟ اللهم اهدي دوسا وات بهم. فجم، جم سبحان الله. أهل مكة سألوا النبي أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا كله يبقى ذهب. إيه اللي حصل؟ فأنزل الله الملك وقال له: إن شئت أن نؤتيهم ما يريدوا يا محمد، نديهم اللي هم عاوزينه، خلاص هننقل لهم الصفا ذهب، لكن من كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. نبي الأمل يقول إيه؟ بل أستأني بهم، لا أتأخر عليهم وسيبهم، لأن نصبر عليهم وإن شاء الله هيكم. سبحان الله، عنده أمل وتفاؤل رهيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان أي حاجة تشوش الأسماء القبيحة ولا حاجة يغيرها، زي ما كنا بنتكلم من شوية في طيبة، ويغير الأسماء اللي هي العادية خالص خالص. اسم واحد يبقى عادي خالص كده يغيره. شهاب سماه هشام، وواحد اسمه حرب سماه سلم، وواحد كان اسمه المضطجع قال له أنت المنبعث، وأرض كانت اسمها عفرة سماها خضرة، وفي شعب اسمه الضلالة سماه شعب الهدى، وفي بنت لابن عمر بيقول إن ابنة لعمر كانت يقال لها عصية فسماها النبي جميلة. سماها جميلة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن يخلي الموضوع مختلف تماما. حتى يقولك ما تسميش يسار، بلاش كلمة يسار ورباح ونجيح وأفلح، ما تسميش يسار. ليه؟ تيجي تخبط على الباب: يسار موجود، يسار هنا، يسار فيه، لا مفيش يسار، مفيش يسار. كلمة على الودن مش حلوة. هيقول لك لا، بلاش تقول ليه الاسم ده. سبحان الله. الشاهد مهما اتكلم معاكم يمكن، لكن يكفي اللي احنا قلناه. ان كان متفائل عجيب لدرجة ان في قحط مفيش مطر، هنطلع نصلي صلاة الاستسقاء. يعمل ايه؟ يغير الرداء بتاعه صلى الله عليه وسلم، يقلبه، يعني يخلي الظهر هو الوش. ليه؟ خرج النبي يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه. طيب ليه حول رداءه؟ قال له العلماء يقولك على وجه التفاؤل بتحويل الحال من ايه عما هي عليه. سبحان الله. فشوفوا سبحان الله، ان واحد عما يدرك ويصل لهذا البعد ويكون عنده المعنى ده. هختم بشيء في امر التفاؤل ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من اصعب المشاهد اللي تكون موجودة. ايه هي المشاهد دي؟ المشهد ده يقول صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. في أكتر من كده أزمات وشدائد، القيامة بتقوم، القيامة بتقوم، الشمس بتكور والنجوم بتقدر، كل الكلام ده نعمل إيه؟ إزاي نزرع الأمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول لك بث التفاؤل ولو كانت القيامة ستقوم، مش إن عمارة هدمت بس، لا. طبعا أنتوا سمعتوا السلسلة وأنا بتكلم في السلسلة بقالي فترة ماذا نقدر نقدم وإزاي نتعافى من الكلام ده، فبلاش حد يقتطع من كلامي شيء وكأني أنا أصبت. عموما إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع، مش هقول الخصوم لأني إن شاء الله لا أخاصم مسلما، لكن تجتمع الأمور. نعذر إن بعض الناس اللي ممكن ما يكونش مستوعب في الأحداث ديت، ونحسب إن هو بيؤجر من وجه، إن هو مهموم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. عموما يا جماعة الخير، اللي عنده حل يرى أن هذا هو حل يفيد الأمة وحل جميل في هذه القضية اللي احنا فيها، ويقولهن لعل احنا مقصرين فنحاول نعمله، يكون حل مصالحه أكتر ميسر ومصالحه أعلى من مفاسده، وياريت يكون هو من ضمن الناس اللي بيعمل الحل ده عشان يوفر علينا حاجات كتير. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا وقلوبكم إلى ما يحب ربنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على التوحيد وعلى الاتباع، وأن يولي أمرنا من يتق الله فينا، وأن يسوس الدنيا بدين الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وأن ينتقم ممن كفر من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتاهم ويتقبلهم في الشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا. جزاكم الله خيرا.